بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا ورفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به من عودة هذا الدرس الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما فيه وأن يجعله حجة لنا. وقد توقفنا قبل فترة في فصل قوادح العلة، ونأخذ بس لمحة سريعة عن ما توقفنا عنده. طبعا هذا الفصل يتكلم ضمن مباحث العلة، وهي كما لا يخفى عليكم من أدق مباحث علم أصول الفقه. وقد سبق معنا بيان العلة، تعريفها وكذلك أنواعها ومسالك العلة، يعني كيف نستنبط العلة. كل هذا سبق أخذه وهو مسجل موجود في اليوتيوب. ثم وصلنا إلى فصل مهم جداً يسمى فصل القوادح، قوادح العلة، والتي عرفها المصنف هنا بقوله: القوادح ترجع إلى المنع في المقدمات أو المعارضات في الحكم. هذا الفصل، هذا المبحث يتطرق للخلاف الفقهي، لا علاقة لهذا الفصل بمسائل الإجماع ولا بالمسائل التي لا قياس فيها. فهي هذا الفصل يتكلم عن الخلاف الفقهي في المسائل الخلافية التي تتضمن قياسا، والذي أحد أركانه العلة. فيقدح المعترض على المستدل بفساد علته بطريقة أو بقادح من القوادح المذكورة في هذا الفصل. واضح؟ إذن هو مبحث جزئي يتحدث عن الخلاف الفقهي المبني على قياس، المبني على علة. وقد أخذنا من هذه القوادح خمسة. أخذنا قادح الاستفسار، وهو طلب معنى لفظ المستدل وقد شرحناه. ثم القادح الثاني فساد الاعتبار، وهو مخالفة القياس للنص أو الإجماع، فتقول قياسك هذا فاسد لأنه يخالف النص. والعبارة الشهيرة تقول: لا قياس مع النص. القادح الثالث فساد الوضع، وهو أخص مما تلاه، يعني أخص من اللي قبل، وقد شرحناه أيضا بما لا حاجة لإعادته. والقادح الرابع منع حكم الأصل، منع حكم الأصل، وقد تناولناه أيضا. ثم تناولنا القادح الخامس، وهو التقسيم، احتمال لفظ المستدل لأمرين، فيورد المعترض على المستدل تقسيم، يقول لك هذا الكلام يحتمل أمور، فأقدح في استدلاله من خلال بياني أنه ينقسم إلى أقسام، فأكثر بعضها ممنوع وبعضها غير ممنوع، فأورد أو أوهن استدلاله بذكر أقسامه. وقد توقفنا عند هذا. اليوم إن شاء الله تعالى نكمل هذه القوادح من خلال الابتداء بالقادح السادس. قال رحمه الله تعالى: منع وجود المدعى علة في الأصل. هذا شروع من المصنف رحمه الله في القادح السادس من قوادح العلة، وهو منع وجود المدعى علة في الأصل. سبق معنا أن عرفنا أن القياس له أربعة أركان: الأصل والفرع والعلة والحكم، صح؟ هذا القادح يتعلق بعلاقة العلة بالأصل اللي هو المقيس عليه، بأن يأتي المعترض وينفي وجود العلة في الأصل المقيس عليه. يقول لك الأصل هذا اللي تبي تقيس عليه أصلاً العلة مو موجودة فيه. واضح؟ هذا معنى قوله منع وجود المدعى، المدعى اللي هو الوصف، علة في الأصل. الأصل الذي قست عليه يا أيها المستدل أنا سأعترض عليك به وأقول إنه غير موجود في الأصل، العلة غير موجودة في الأصل. ثم ضرب مثلا فقال كالكلب. ليش قال كالكلب؟ لأن حكاية، يعني كقول المستدل الكلب. واضح الاختصار؟ فليس هذا خطأ نحويا، وإنما هي حكاية، يعني أريد أن يحكي قولا. فيقول كالكلب حيوان يغسل من ولوغه سبعا فلا يطهر بدبغ كخنزير. كيف الآن الاستدلال والقياس؟ المستدل هنا أراد أن يستدل على إيش؟ وجوب غسل نجاسة الكلب سبعا. هذا المسألة الفرع، وجوب غسل عفوا، يريد أن يستدل على عدم جواز طهارة جلد الكلب. حلو. عدم الفرع هو الذي يريد أن يستدل به أن الكلب لا يجوز أو لا يصح تطهير جلده بالدباغ. حلو. ما دليلك يا مستدل؟ أقول قياسا على الخنزير، فأقول الكلب حيوان يغسل من ولوغه سبعا، فهذه هي العلة. العلة هي أنه يغسل من ولوغه سبعا فلا يطهر بدبغ كخنزير، فالخنزير جعله أصلا مقيسا عليه. فيمنع، فيأتي المعترض هنا باستعمال هذا القادح فيقول له وقف، من قال لك أصلا أن الخنزير يغسل من ولوغه سبعا؟ واضح؟ فأمنع من وجود العلة في الخنزير. واضح الفكرة؟ فيقول المعترض لا أسلم أن الخنزير يغسل من ولوغه سبعا. ثم قال وجوابه، يعني إذا أراد المستدل أن يتخلص من هذا الاعتراض فعليه أن يفعل الآتي. قال وجوابه ببيانه بأحد مسالكها، يعني أن يبين وجود العلة في الأصل. إذا أردت أن تتخلص من هذا الاعتراض فعليك أن تثبت وجود العلة في هذا الأصل اللي هو الخنزير بأحد مسالكها التي سبقت معنا. فيرجع إلى مسالك العلة ويستدل ببيانه بأحد مسالكها. إيش عندك؟ هذا جاء عقبها، بأحد مسالكها بدليل. أنتوا زيادة، أنتوا سقط عندكم. لا لا بعدين. تقديم وتأخير. بحسب حال النص. إيش العبارة كاملة عندكم؟ ببيانه بدليل من عقل أو حس أو شرع بحسب حال النص وله تفسيره. ما عندك بأحد مسالكها. على كل حال أنا عندي إياها. أنتوا طبعة هذه ركائز. حثنا. إيه في شنو فيها؟ فيها نفس هذا، نفس وجواب بيان بدليل من عقل أو حس أو شرع. إيه بأحد مسالكها. هي كلمة بأحد مسالكها قد تكون أحد إبرازات، لأن هي لها أكثر من إبرازة، يعني المصنف له ثلاث نسخ بخطه وفيها اختلافات. على كل حال معنى واحد، لأن هي المسالك هي المسالك، إما من عقل أو حس أو شرع، فلا اختلاف، ما الخلاف لا يعني يؤثر في المعنى. فإذا أراد المستدل أن يتخلص من هذا القادح فعليه أن يبين أن الوصف موجود في الأصل وأنه علة له صحيحة من خلال أحد مسالك إثبات العلة بدليل من عقل أو حس أو شرع بحسب حال الوصف. يعني الوصف هذا يستطيع أن يثبته من بحسب حاله، إما بعقل أو بحس أو بشرع. مثال ذلك القتل بالمثقل، هل يعتبر عمدا عدوانا؟ هل يصح أن يقاس قتل بمثقل على القتل بالمحدد وأن كلاهما يعتبر قتل عمد عدوان أم لا؟ هنا ممكن يستعمل المعترض منع وجود المدعى، يقول لك لا أنا لا أسلم أن العلة موجودة في المدعى، فأقول لك لا موجودة، فأقول لك مثلا بالحس أن أن أن القتل بمثقل وبمحدد هو قتل من خلال الحس، أنا أراه بالعين المجردة أن هذا إزهاق روح، فالعلة موجودة، فنفيك لا قيمة له لأنني أستطيع أن أثبت بالحس أن العلة موجودة، فلا حاجة أو لا يعني قيمة لنفيك. طيب، قال وله تفسير لفظه بمحتمل، يعني الذي يريد أن يجيب على هذا الاعتراض إما أن يبين وجود العلة بأحد مسالكها أو يفسر، لأنه قد يكون اللفظ غير واضح أو يظنه المعترض معنى آخر لأنه لوجود احتمال معين، فيثبت ويفسر ويوضح أن له معنى يأتي بمعنى صحيح. طيب، إذن هذا هو المسلك، عفوا القادح السادس. القادح السابع قال منع كونه علة، أن يمنع أصلا أن هذه علة، فيقدح بركن من أركان القياس ويقول هذه أصلا ليست علة، من قالك أن هذه علة؟ قال أعظم الأسئلة، يعني أن هذا القادح هو أعظم القوادح على حد تعبير الآمدي، هذه العبارة عبارة الآمدي نقلت عنه. لماذا؟ قال لعموم وروده وتشعبه، يعني لأنه يعني دائما يورد ودائما من أكثر القوادح استعمالا، هذا أن لا هذا ليست علة، علتك فاسدة، علتك غير صحيحة، هذا ليست علة. قال ويقبل، يعني يقبل شكلا على قولة القانونيين، زين يقبل شكلا، يعني يصح أن يورد هذا القادح كأحد القوادح، لكن ليس بالضرورة أن يقبل مضمونا، وهذه عبارة عند القانونيين موجودة عند الأصوليين تقريبا، وهي قوله ويقبل، يعني يصح أن يقدم كقادح من القوادح من حيث الشكل، سمع القضية بالضبط، يسمع ما يرد من البداية ثم ينظر هل فعلا له وجه، هل له صحة ولا لا، هذا معنى قوله يقبل. وجوابه، أي جواب هذا الاعتراض ببيانه، ببيان أن هذا فعلا علة من خلال أحد المسالك. أنتم عندكم في شيء عقبها ببيانه بأحد مسالكها؟ ها؟ ببيانه، إضافة هذه، وهذا زيادة في نسخة، ببيانه بأحد مسالكها، موجود عندك؟ أنا ليست عندي، لكن أشار إلى أنها نسخة، سبحان الله موجود عندي فوق لكن ليست عندي تحت، ظاهر في بعض النسخ فيها تقديم وتأخير. على كل حال معنى واحد، البيان أي بأحد مسالكها. انزين، ثم قال رحمه الله عدم التأثير، وهو القادح الثامن من قوادح العلة. عدم التأثير يعني شنو؟ قال بأن الوصف لا مناسبة له، لا يرد، وفي نسخة ولا يرد، على قياس الدلالة ولا قياس ناف للحكم. وأقسامه أربعة. شنو يعني عدم التأثير؟ عدم التأثير يعني أن يقول المعترض صحيح هذا الوصف الذي ذكرته في الأصل هو وصف له، لكن هذا وصف لا تأثير له، غير مؤثر، ليس مؤثرا في الحكم، وسنذكر بعض الأمثلة الآن. زين، قال وأقسامه أربعة، وأقسامه أربعة. واحد، القسم الأول من هذه الأربعة، عدمه في الوصف، عدمه في الوصف، عدمه أي عدم التأثير في الوصف، كصلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها على وقتها كالمغرب. صورة الاستدلال كالآتي: مستدل يريد أن ينفي جواز تقديم أذان الفجر قبل وقته. تعلمون أن المذهب عندنا أنه يجوز أن يقدم أذان الفجر قبل وقته، واضح؟ ليس الأذان الأول، لا، حتى الأذان الثاني يجوز أن يقدم من بعد منتصف الليل. فيأتي من يريد أن يعترض على هذا ويستدل بعدم جواز هذا الفعل بقوله: صلاة الفجر صلاة لا تقصر في حال السفر، إذن لا يجوز أن يقدم أذانها قبل وقتها قياسا على صلاة المغرب، فهي صلاة لا تقصر ولا يقدم أذانه. عليكم السلام ورحمة الله. فالفرع وين؟ صلاة الفجر، والأصل صلاة المغرب، والعلة أو الوصف عدم القصر، والحكم عدم جواز تقديم الأذان، واضح؟ إنزين، أنا أريد أن أقدح في هذه العلة، شا أقول؟ عدم التأثير. أقول طيب، نعم صحيح، أنا وياك أن صلاة الفجر لا تقصر وصلاة المغرب لا تقصر، لكن عدم القصر غير مؤثر في الحكم، غير مؤثر، كونها تقصر أو لا تقصر لا علاقة لها بجواز التقديم الأذان وعدم. فأنت ذكرت وصفا غير مؤثر، وهذا اللي يسمونه الوصف الطردي، يسمونه وصف طردي، يعني ينطرد، يطرد ولا ينعكس. شلون يعني ما ينعكس؟ بأن آتي بصلاة لا تقصر، عفوا تقصر، ومع ذلك أيضا لا يجوز تقديمها، مثل الظهر، واضح؟ فلذلك قال هنا كصلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها على وقتها كالمغرب. فعدم القصر هنا طردي، طردي، هو صحيح وصف لكنه وصف طردي، كأن أقول إنسان مثلا أسمر البشرة فيترتب عليه الحكم الفلاني، ما له علاقة، هو صحيح أسمر البشرة لكن هذا وصف غير مؤثر. إذا رجعنا لتعريف العلة، هو الوصف المؤثر، واضح؟ فيرجع إلى سؤال المطالبة، فيرجع إلى سؤال المطالبة، يعني أن هذا القادح يؤول في النهاية إلى سؤال المطالبة بالدليل، كأنني أبطلت استدلاله من الأصل وطالبته بإثبات العلة من جديد. هذا القسم الأول من قسم عدم التأثير. القسم الثاني فيرجع إلى سؤال المطالبة اللي هو القسم هذا عدم التأثير، يساوي سؤال المطالبة، كأنك يعني بإبطالك التأثير جعلت علته كلا شيء، فكأنك ابتدأت معه من البداية بمطالبته بالدليل، كأنك قلت ما جبت شيء، واضح؟ يعني يرجع هذا القادح إلى بداية الأمر وبداية المطالبة، واضح؟ طيب، اثنين، وعدمه في الأصل، وعدمه في الأصل يعني يستغنى عنه. ما معنى عدم التأثير؟ يعني أنه يستغنى عن الوصف المذكور بوصف آخر في الأصل هو المؤثر وهو الذي أثبت الحكم بدون هذا الوصف الثاني، واضح الفكرة؟ بأن يكون هناك وصفان كلاهما موجودان في الأصل، أحدهما هو الذي أثبت الحكم فيتركه ويأخذ وصف الثاني يريد أن يتمسك به. فآتي وأقول أقدح في هذا الاستدلال لعدم التأثير من قسم عدم وجود التأثير في الأصل. ثم ضرب مثلا فقال: كمبيع غير مرئي فبطل كالطير في الهواء. يعني شنو؟ يعني رجل يريد أن يقول يحرم بيع الغائب غير المرئي، يقولك ما حكم أن تبيع شيء غير مرئي؟ يقولك لا يجوز، حرام أن تبيع شيء غير مرئي. ليش؟ قال كالطير في الهواء، الطير في الهواء غير مرئي، ونحن نعلم أنه يحرم بيعه، إذن كل مبيع أو كل عين غير مرئية لا يجوز بيعها. قلت لحظة وقف، منو قال لك أن حنا حرمنا بيع الطير في الهواء لأنه غير مرئي؟ أحسنت. العلة الحقيقية، العلة الحقيقية في حرمة البيع كونها غير مقدور على تسليمه. لذلك قال هنا كمبيع، يعني كقول المستدل مبيع، لذلك مفروض نقول هنا مبيع وليس مبيع. ايش طابطها عندك؟ مبيع، هذا الصح. كمبيع غير مرئي، فمبيع كمبيع غير مرئي فبطل، يعني لا يجوز. ليش؟ كالطير في الهواء. طيب هنا قال فالعجز عن التسليم مستقل، يعني عندي علة أخرى أو وصف آخر هي أو هو عفوا الذي أفادني الحكم وهو التحريم، وهو إيش؟ العجز على التسليم مستقل، يعني لا ارتباط له بعدم الرؤية. بمعنى قد يكون الشيء مرئيا وغير مقدور على التسليم وتثبت الحرمة، واضح؟ فالطير في الهواء ممكن أشوفه بس ما أقدر أسلمك إياه، واضح الفكرة؟ هذا معنى قوله فالعجز عن التسليم مستقل. ثم قال ويقبل في وجه، ويقبل في وجه. هنا لو نرجع للمقدمة تذكرون كلامه، قال في المقدمة ومتى قلت في وجه فالمقدم غيره، معناته أن الآن هذا قول ثاني في المذهب أنه المقدم غيره. المقدم اللي قبل نقلنا قبل شوي أن هذا قادح وأن هذا لا يقبل. قال ويقبل في وجه. قال ابن مفلح رحمه الله في أصوله عن هذا القول الثاني، قال هذا مبني على جواز تعليل الحكم بعلتين، واضح؟ فمن قال بجواز تعليل الحكم بعلتين، ما معنى جواز تعليل الحكم بعلتين؟ طبعا هناك فرق بين تعليل الحكم بعلتين وبين العلة الواحدة المركبة، اختلفان في علة مركبة، هذه تعتبر علة واحدة لكن مركبة من أكثر من وصف، وهناك تعليل بعلتين. ما الفرق بينهما؟ وجود أحدهما يؤثر. أحسنت. التعليل بعلتين هو أنه يمكن أن تستقل إحدى العلتين بالتعليل بالحكم. هنا على الصحيح من المذهب أنه لا يصح، ما دام أن استقلت واستقلت استقلت العلة الواحدة بالحكم لا يجوز دخل معها علة ثانية، خلاص. لكن من قال بجواز التعليل بعلتين أجاز القياس، لأن إحنا بنثبت العلة لأن راح نقيس عليها غيرها، واضح يا مشايخ؟ فهنا يقول ويقبل في وجه الذي قبل التعليل بعلتين يقبل هذا، والذي لا يقبله كما هو المذهب لا يقبل التعليل به. قال وهو معارض في الأصل. ما هو المعارض في الأصل؟ شنو اللي وهو معارض في الأصل؟ الطير المنع لأنه غير. إيه؟ كيف يعني؟ قد يوجد. أيوة. طير مرئي ولا يوجد. بالضبط. وهو معارض في الأصل، يعني هذا التعليل بعلتين راح يقعنا في إشكالية، أنه قد يعني تنفرد، قد يكون في تناقض، يكون توجد العلتان وينفرد أحدهما بالحكم وتتخلف علة ولا تثبت حكما، معناته العلة هذه ما اطردت ولا انعكست، يعني وجد عين مرئية وحرمت ووجدت عين غير مرئية ولم تحرم، فما استفدنا من هذه؟ فهذه العلة معارضة لا قيمة لها بالأصل الثاني الذي أثبت الحكم حقيقة وهو عدم القدرة على التسليم. يعني الأصل الثاني عارض الأصل الأول، يعني عدم القدرة على التسليم أضعفت أو أبطلت عمل العلة الثانية وهي علة إيش؟ عدم الرؤية. ثم قال رحمه الله: وعدمه في الحكم، يعني القسم الرابع من أقسام القادح الثامن، قادح عدم التأثير، هو عدمه أي عدم التأثير وين؟ في الحكم. وهو أقسام أيضا، لاحظ التقسيمات شلون، ذكر أربعة أنواع منه. وهو ما لا فائدة لذكره، قد يكون في وصف لا فائدة لذكره في الحكم. ثم ضرب مثلا فقال: كالمرتد مشرك أتلف مالا في دار الحرب فلا ضمانة كحربي. يقول لك الاستدلال شنو؟ الاستدلال أنه يريد أن يستدل على أن المرتد إذا أتلف مالا فإنه إيش؟ لا يضمن. فيأتي فيقول: المرتد مشرك، وهي العلة، وأضاف لها أيضا علة أخرى، عفوا ليست العلة، لأن هنا التأثير ليس في العلة، التأثير في الحكم. أتلف مالا في دار حرب فلا ضمان، مثل الحربي، الحربي كما تعلمون أنه لا يضمن إذا أسلم بعدين، ما نقول لنضمنه إذا صار التلف في دار الحرب، ما نقول له تعال أنا قاتلتك ولما قاتلتك أنت خربت قطع، بالضبط، لأنه كان حربي وكان في دار حرب، فالمقاتلة اللي بيني وبينه لا يؤاخذ بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أسلم من أسلم ممن حاربه من الكفار لم يطالبهم بشيء، تمام؟ فهنا يأتي ويقيس المرتد المشرك على الحربي في دار حرب، يقول لك هني فلا ضمان كحربي. فنقول لك هني فدار الحرب طردي، يعني كونه هذا المرتد أتلف في دار حرب أو لا، أو هذا الحربي أتلف في دار حرب أو لا، لا أثر له في الحكم، لا فائدة لذكره، لأننا لا نضمن الحربي في غير دار الحرب أيضا، ما نضمنه، نضمنه مطلقا، لذلك لا نضمنه مطلقا. قال: إذ من أوجبه، يعني الضمان، أو نفاه أطلق. مسألة خلافية، هل يضمن الحربي ولا لا يضمن؟ من قال بتضمينه ومن قال بعدم تضمينه لم يعتبر دار الحرب شيء، فما لا داعي أن تقيس وتقحم دار الحرب في ذكرك للحكم الشرعي. هذا واحد. اثنين: أو له فائدة ضرورية كقول معتبر عدد الأحجار في الاستجمار عبادة متعلقة بالأحجار لم يتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد كالجمار. فقوله لم يتقدمها معصية لا أثر له، لكنه مضطر إلى ذكره لئلا ينتقض بالرجم. كيف؟ يأتي الآن رجل يريد أن ينفي ما عليه الحنابلة من جواز الاستجمار بحجر واحد له ثلاث شعب. في باب الاستجمار يجوز أن يستجمر الإنسان بحجر واحد له ثلاث شعب، حلو؟ فيأتي واحد مخالف لهذا القول يقول لك لا، لازم ثلاث أحجار، تمام؟ طيب ليش لازم ثلاث أحجار؟ ما عنده نص، يبي يقيس. فإيش يقول؟ فيقول: عبادة، الاستجمار عبادة متعلقة بالأحجار. قل له زين، لم يتقدمها معصية، طيب، فاعتبر فيها العدد كالجمار، يعني ايش سوى؟ قاس على رمي الجمار، والذي يتفق الجميع على أنه يجب فيه ايش؟ العدد. ما يصير أن ترمي بجمرة واحدة مرتين حتى لو كانت كبيرة ورميتها بالوجهين، ما يصير. ف فوضع الرمي الجمار أصلا والاستجمار فرع والحكم وجوب العدد والعلة شنو؟ لاحظ شنو قال في العلة؟ قال عبادة متعلقة بالأحجار لم يتقدمها معصية. ليش قال لم يتقدمها معصية؟ عشان الرجل بالضبط، لأن إذا ما قال لم يتقدمها معصية راح ينتقض عليه القياس. لذلك قال هنا فقوله لم يتقدمها معصية لا أثر له، لكنه مضطر إلى ذكره لئلا ينتقض بالرجم. ما معنى الانتقاض؟ مر معانا الانتقاض أو النقض. أيوة اتفق معها لكن تخلف. أحسن، هو ذكر فرع أو صورة تتفق في العلة وتختلف في الحكم، فيقول لك هذا قياسك منتقض. فهو أراد أن يحشو أو يذكر وصفا لا أثر له في الحكم، ما له علاقة. شكوا عبادة استعمل فيها الحجارة أن عصي قبلها أو ما عصي قبلها، لكن هو اضطر حتى لا يقع في النقض أو الانتقاض، لأنه مستحضر أن هناك صورة عبادة استعملت فيها حجارة وغير معتبر العدد وهي الرجم، رجم الزاني. لم يذكروا أنه يشترط أن يكون ممكن تروح تأخذ نفس الحجارة وترمي مرة أخرى وتأخذها وترمي مرة أخرى بالاتفاق، ما في عدد محصور. واضح؟ فلذلك قال فقوله لم يتقدمها معصية لا أثر له، وهو يعلم أنه لا أثر له المستدل، ولكنه اضطر إلى ذكره يعني ذكر هذا الوصف لئلا ينتقض بالرجم. ثم قال رحمه الله هو ما لا تأثير، وهو يدري أن ما لا تأثير، لكن ليش ذكرها؟ اضطر إلى ذلك، أراد أن يتجنب النقض. أنا أقول هذا لا أثر له، يعني عدم التأثير في الحكم، عدم تأثير العلة في الحكم. قال أو غير ضرورية، قد يكون ذكر شيئا وما كان مضطر له أصلا. لو عذرنا اللي قبله شوي في أنه ذكر هذا الوصف مضطرا حتى لا يقع في النقض، فهذا كيف نعذره؟ ذكر وصفا لا أثر له. ما هو المثال؟ قال كالجمعة، قال كالجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر إلى إذن كغيرها. أنزين، طبعا احنا في المذهب عندنا أن صلاة الجمعة لا تفتقر إلى إذن الإحاكم، لا تفتقر، ما يشترط، خلافا للمذاهب الأخرى في بعض الحنفية ما يتصح جمعة إلا بإذن حاكم حتى لو انطبقت كل الشروط. طيب نحن لا إشكال عندنا في الحكم، عندنا إشكال في طريقة الاستدلال به. فيقول قائل ليستدل بالحكم اللي احنا متفقين معاه فيه أنه لا يشترط الإذن في الجمعة، شو يقول؟ يقول لك صلاة المفروضة فلم تفتقر إلى إذن. طيب يقول لك كغيرها من الصلوات المفروضة، ما أنا ما أستأذن لأصلي العصر ولا الظهر ولا المغرب. قوله قال فمفروضة حشو إذ لو حذفت لم ينتقض، بمعنى لو حذفت المفروضة ودخلت الصلوات المسنونة هل تفتقر إلى إذن الصلوات المسنونة؟ طيب ليش قلت حط المفروضة؟ واضح الفكرة؟ أقول لا وقف، أنت قول صلاة بس مثل بقية الصلوات، كل الصلوات قياسك صحيح إذا شلت كلمة مفروضة. قولك مفروضة هذا منتقض حشو لا فائدة فيه. لماذا؟ لأنك إذا أزلت هذا الوصف لم تنتقض. لا يأتيك واحد ويقول لك صلاة فلانية تفتقر إلى أذن وهي غير مفروضة، حتى السنن لا تفتقر إلى أذن. تمام؟ أنزل. قال وعدمه في الفرع، طبعا نرجع الآن إلى القسم الرابع. عرفنا أنا أقول لك عدم التأثير وأقسامه أربعة، عدمه في الوصف وعدمه في الأصل وعدمه في الحكم، وداخل عدمه في الحكم ذكر ثلاثة أمثلة صح؟ رجع الآن إلى القسم الرابع من أقسام عدم التأثير، وهو عدمه إيش في الفرع، يعني أركان القياس الأربعة. عدم التأثير وارد على أقسام أو أنواع القياس الأربعة. قال: كزوجت نفسها فلا يصح. واحد، يبي يستدل على عدم جواز أن تزوج المرأة نفسها. شو بيقول؟ طبعا احنا عندنا نصوص ليش تبي تشغل القياس، لكن لو سلمنا جدلا أنه من باب حشد الأدلة، لأنه كما تعلمون أن في المطولات يذكرون الاستدلالات حتى في نصوص، قلت الدليل على ذلك من القرآن والسنة والإجماع والقياس الصحيح، فيحشو ضمن الاستدلالات بعض الأقيسة. لا تعارض بين القدح وبين صحة المستدل له، ممكن أتفق معك في الحكم وأقول به، لكنني أقدح في قياسك بس، لا يشترط أو لا ليس بالضرورة كوني أقدح في قياسك أنني إيش؟ أني مخالفك في الحكم. طيب، فهنا إيش مثال؟ كزوجت نفسها، يعني كقول المستدل: امرأة زوجت نفسها فلا يصح. ليش؟ كما لو زوجت بغير كفء. مش الرابط، يعني يقول احنا اتفقنا انه اذا زوجت بغير كفء ان لها ايش يعني مو لها التزوج بغير كفء. هني الاشكال، ان التزوج بغير كفء ليس هو العله في بطلانها، صح ولا لا؟ يعني يجوز ان تتزوج اذا هي راضيه وابوها راضي، لكن ما في كفاءه فيما بينهم، ممكن تزوج بغير كفء. طيب، قال: وهو كالثاني، كما لو زوجت بغير كفء وهو كالثاني. شنو يعني وهو كالثاني؟ يعني هذا القسم اللي هو القسم الرابع من أقسام التأثير مثل القسم الثاني اللي هو عدمه في الأصل. لو تلاحظ عدمه في الأصل مؤثر. ها؟ لا لا، مو مؤثر، ينقض العلة. أيوة، ينقض العلة، أنه ينقض العلة. زوجت نفسها فلا يصح. ليش ما يصح؟ يقول لك: كما لو زوجت بغير كفء. إيقاس على التزويج بغير كفء، لكن هني الإشكال أن التزويج بغير كفء هو الأصل وليس العلة وليس الفرع. الفرع شنو؟ زوجت نفسها، هذا الفرع وهو المقيس، والمقيس عليه التزويج بالهذا. فيقول لك: هي عدم التأثير في الفرع لأنه لم يؤثر في الأصل، لذلك قال: وهو كالثاني. يعني صورتهم واحدة تقريبا، أن العلة غير مؤثرة لا في الأصل ولا في الفرع. طيب، من حيث أن الحكم حكم الفرع مضاف إلى غير الوصف المذكور، بمعنى شنو؟ أن الفرع هذا أنها لا يصح تزويج المرأة لنفسها حرام، لا لأنها زوجت بغير كفر. لو زوج نفسها بكفر ما يصح. أحسنت. فعدم وجود التأثير في الفرع هنا، لأنها نحن نحرم أصلا تزويجها لنفسها حتى لو زوجت بأكفأ الناس. لو تزوجت بأكفأ الناس نقول حرام، لا لأنها زوجت بغير كفر. فعدم التأثير هنا في الفرع، وفي القسم الثاني عدم التأثير في الأصل، وهما متشابهان. يعني هذا معنى قوله. ثم يقول: ويجوز الفرض في بعض الصور. ما معنى الفرض؟ شوف الفصل اللي بعده، فوائد. عرف لك الفرض، شوفه بعدها بصفحة أو صفحتين، عنوان بعنوان فوائد. شفتوا الفرض أن يسأل عاما، بعد بصفحة تقريبا. ف فوائد. يقول: الفرض أن يسأل عاما فيجيب خاصا، أو يفتي عاما ويستدل خاصا. بمعنى شنو؟ يعني طبعا هذه بعض المصطلحات الجدلية، عندك الفرض وعندك التقدير. فالفرض أن يسأل عاما فيجيب خاصة، يعني أن يكون السؤال عام فيفترض افتراضا أحد، أو يكون كلامه منصبا على أحد الفروع أو أحد أفراد العام هذا. فمعنى هذا الكلام لا تعترض علي، يعني كأنه يقول لا تظنن أنني استعملت أسلوب الفرض في استدلالي أنك يجوز أن تنقضني أو تقدح في أو تقدح في استدلالي. لذلك يقول هنا: ويجوز الفرض في بعض صور المسألة. يجوز الفرض في بعض صور المسألة بأن أستدل استدلالا عاما على مسألة خاصة، فلا تعترض علي. ويكفي قوله: ثبت الحكم في بعض الصور فلزم ثبوته في الباقي، وإن أتى بما لا أثر له في الأصل لدفع النقض لم يجز. يعني شنو؟ يعني هذا نوع من الاستدراك أو صورة من الصور التي لا يقبل فيها القدح، بأن أستعمل الفرض اللي مر معانا اللي هو الاستدلال، أن أسأل يسأل عاما فيجيب خاصة، أو يفتي عاما ويستدل خاصة، فيأتي واحد يقول: تعال أنت دليلك أعم من مستدلك، دليلك عام ومستدلك خاص. أقول: لا، أنا أفترض ذلك وأتكلم عن بعض صور المسألة لا عن جميع المسألة. طيب، في بعض صور المسألة، ويجوز الفرض في بعض صور المسألة. ويكفي قوله: ثبت الحكم في بعض الصور، بمعنى لست ملزما إذا كان كلامي منصبا على بعض صور المسألة، لست ملزما أن يكون كلامي عام لجميع صورها. يعني شنو معنى الكلام؟ يعني مثلا المشكلة هني ما يحضرني مثل، لكن عندنا مثلا مسألة فرعية داخل أصل عام، هذا الأصل العام تحت مسائل أخرى، أنا ما لي شغل بالمسائل الأخرى، أنا قاعد أتكلم عن مسألة معينة وأتيت لها بدليل عام من الأدلة العامة. لا تأتي وتقول: لكن هذا الدليل العام ينتقض مثلا في المسألة الفلانية، أو فيه قادح في المسألة الفلانية، أو فيه قادح في المسألة الخامسة أو السادسة، ما لي شغل فيها، أنا أتكلم عن مسألتي هذه. لذلك قال هنا: ويجوز الفرض في بعض صور المسألة. ويكفي قوله: ثبت الحكم في بعض الصور، أنا أقول لك فلزم ثبوته. شنو عندك؟ ثبت الحكم في بعض الصور فلزم ثبوته في الباقي. إيه؟ ما يلزم ثبوته في الصور. إيه، فلزم ثبوته في الباقي. يعني شنو؟ يعني أنا أقول لك أنا عندي هذه القاعدة العامة أو الأصل، ثبت عندي أنه في هذه المسألة المفترضة التي افترضتها ثبت الحكم، ما لست مطالبا بأن أفعل نفس العملية مع نظائرها. واضح؟ فلزم ثبوته في الباقي. أقدر أقول قوله: ويكفي قوله ثبت الحكم في بعض الصور فلزم ثبوته في الباقي، وإن أتى بما لا أثر له في الأصل لدفع النقض لم يجز. يعني إن أتى منو؟ المستدل. ما أدري عندكم زيادة المستدل؟ لا، إن أتى المستدل ليس المعترض اللي القادح، لا، المستدل بما لا أثر له في الأصل لدفع النقض لم يجز. عرفنا قبل قليل أن النقض أن تأتي بصورة مشابهة للصورة مع انتفاء الحكم، نفس العلة مع انتفاء الحكم، فلا يقبل مني من باب التفريق بين الصورتين. يعني مثلا مثل قلنا مساء شنو قضية تقديم الأذان، تقديم الأذان أردت أن أستدل على عدم جواز تقديم أذان الفجر بقياس الفجر على غير غير الصلوات المقصورة. أقول له أنت ما كلامك هذا مو صحيح، لأنه وجدت معنى كلامك، مفهوم كلامك أن الصلاة غير المقصورة لا يصح تقديم الأذان، وقد صح تقديم الأذان فيها ولا يصح، فكلامك هذا لا تأثير له. فلا تأتي وتقول من باب إبراز التفريق حتى تتخلص من النقض، تقول لا بس في فروق أخرى عليكم السلام الله تؤثر، فيأتي بما لا أثر له في الأصل لدفع النقض. لم يجز ذلك. يعني مثل شنو النقض؟ شقول مثلا، شنو ضربنا مثال مساء على صورة من صور النقض، أن يأتي بصورتين متشابهتين، ها؟ إيه، لا كم مثال من أمثلتها شنو؟ أعوذ من الشيطان. مثلا أقول لك هذا شراب لونه مثلا أحمر أو لونه يشبه لون الخمر فيحرم قياسا على الخمر مثلا، فآتي بصورة تنطبق معها نفس العلة ومجمع على إباحتها، فأقول لك لا لا لا لا تنقض علي، هناك فرق أن هذا في زجاجة وهذا ليس في زجاجة، قل هذا ما لا تأثير. فمن أتى بما لا أثر له في الأصل لدفع النقض نقول له لا يجوز لك ذلك. واضح يا إخوان؟ طبعا الكلام تشعرون فيه شوية صعوبة أنا أعلم، لأن هذا هو أعسر أبواب الأصول. زين، معلش أنا أوصي نفسي وإياكم أن نقرأ شرح الكوكب المنير والتحبير كذلك، حتى شرح الكوكب أحيانا يطوف بعض الأشياء. قريت إيه شرح المؤلف جميل. إيه جميل، بس يطوف أشياء، يعني الأمثلة ذكرها جيدة ولكن يطوف بعض الأمور. إيه إيه يلا. عدم قتل الوالد لولده. تمام. فوجدت العلة، علة الاختصاص الحمد لله، وهي القتل، وتخلف الحكم وهذا لا يقضي حكمه، وهذه مسألة في عشرة أقوال. مرة أخرى، عدم قتل، عدم قتل الوالد لولده. أيوة. فوجدت علة القصاص وهي القتل. حلو. وتخلف الحكم. أيوة. وهذا لا يقضي حكمه. بالضبط. مسألة هي عشرة أقوال. أيوة. على المذهب لا يقضي إلا فليخصص. أيوة صحيح، بس هذه قضية أخرى، هذه قضية تخصيص العلة، أن أن أن هذه إحدى صور رد النقض. هو أراد شنو الفكرة؟ الفكرة أنه أراد من أراد من يريد أن ينقض. أنا فاهم الفكرة، هذا اعتراض على نقض من النقض، لأنه شو يقول لي؟ يقول لي لا قياءها لا يجوز أن تستدل شنو أنه أراد أن يطعن في أصل القصاص. يقول لك عندي صورة انطبقت فيها العلة التي قتلت من أجلها بس ما قتلت من أجلها، إذن قياسكم منتقض. فقل لا ليس منتقضا، هذه صورة استثنائية اللي هي الوالد بولده. صحيح أن سبب القتل موجود وعلة القتل موجودة، لكن لا تعاملها معاملة النقض، لأنه قد ثبتت بدليل خاص أخرجها من الأصل العام أن القاتل يقتل. واضح الفكرة؟ فهذا رد على النقض وليس نقضا. الشيخ والنقض ويسمى تخصيص النقض أظن عند الشافعية الجمهور يقولون مخصص ممكن ممكن ممكنها كاصطلاح. نعم بالضبط. طيب لعل نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.